أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل صلاته وأتم سلامه على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنين والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم العزاء وقبل أن أقدم لكم العزاء أقدم العزاء إلى مولانا وسيدنا صاحب الأمر والزمان وهو المعزى بجده المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، يعني في مناسبات أحزانهم وأفراحهم لا تنسوا أن تستحضروا هذه الحقيقة، حياته صلوات الله وسلامه عليه. نحن كما قلت في بعض الأحاديث فيما مضى من الليالي والأيام، هنالك جفوة غير متعمدة لصاحبنا صلوات الله عليه، نعامله كآبائه. ما الفرق في تعاملنا اليومي بينه وبين أبيه أبي محمد الحسن بن علي العسكري؟ هو إمام كأبيه، نعتقد بإمامته بعصمته بعلمه، ولكن لا أدري لماذا تنقصنا هذا التفاعل الشعوري أن نعيش حقيقة قيادته لهذه الأمة وحياته ورعايته. لولا هذه الرعاية كما نقرأ في التوقيع المعروف لاصطلمتكم الأعداء ونزل بكم اللأواء. الإمام عليه السلام يذكرنا بيمن وجوده، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الحقوق المتكثرة لإمامنا عليه السلام، أخواني أخواتي، ألا تستوجب منا وقفة شكر؟ أخي العزيز المقدم شكرني من باب أن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وإن أحسنت إحسانا فهو لنفسي. أقول بأنه كما نحن نشكر البشر بعضنا بعضا، يشكر على اليسير وعلى الكبير، لماذا لا نشكر هذا الوجود المبارك وما بقاء أتباعه على مر الدهور والعصور بهذا الزخم وهذه القوة وببركات من يمثله في كل عصر؟ في الواقع لولا ذلك لكان لنا حالة أخرى وللتاريخ صورة أخرى. إذن أعزائي، خصوصا في يوم الجمعة، يومه المتوقع فيه ظهوره، إكرارا له بالدعاء للفرج، دفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، النيابة له في الأعمال وغير ذلك، والأهم أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، أن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل لعلامات الظهور الظنية أو الوهمية وما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. علينا أن ننظر إلى تكاليفنا في زمان الغيبة. وعلماؤنا الأبرار جمعوا توقيعاته الشريفة، توقيعات بليغة. أنا قلت لإخواني أن توقيعات الإمام في زمان الغيبة وفي زمان غيبته الصغرى أو الكبرى توقيعات سلطانية، يتكلم من موقع السلطنة والزعامة لهذه الأمة. لا يعجب عنا شيء من أخباركم بهذه المضامين. وفي حديث آخر يقول بأنه لولا يعني هذا التقصير من جهتكم بهذه المضامين لما تأخر عنكم اليمن بلقائنا ولتعجلت لكم السعادة بمشاهدتنا. أحد العلماء من عامة المسلمين كان يقول لا تقولوا الإمام المنتظر، قولوا الإمام المنتظر، هو ينتظرنا، هو يتوقع منا أن نكون على مستوى المسؤولية. لو كان بناؤه عليه السلام أن يقوم بحركة إعجازية مستمدا من ملائكة السماوات، الملائكة المسومة في معركة بدر، الصيحة السماوية بالخسف الأرضي، لظهر منذ مدة، يظهر ويريد أن يقيم حكم الله عز وجل بما بالأسباب الطبيعية، ويستعين في حركته كما نعلم بالرعب مسيرة شهر أو عام. المهم هذه كانت ديباجة سريعة كنت لا أتحمل أن لا أذكرها في هذا الجمع المبارك. وكما قلت من أهم الوظائف أن نشايعه كما ندعي المشايع لعلي صلوات الله وسلامه عليه. المشايع أنا مثلت هذه المشايع بمثال عندما يقول فشايع فلان فلان فلانا في مشية فلان أن يضع قدمه في موضع أقدامه، يمشي خلفه أولا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه كثير، المتقدم لكم زاهق والمتأخر عنكم لا يتقدم ولا يتأخر، يمشي خلفه بخطواته وبمسلكيته، وخلفه لا يعترض عليه بقول. موسى عليه السلام كان يمشي وراء الخضر وهو كاره لعمله، ولكن كان يتابعه بحسب الظاهر، وأخيرا افترق للمنهجين الذي كان لهما، هذا له علم لدني وهذا له كان العلم الظاهري من ظاهر الشريعة. أقول إخواني بأنه من أجل وظائف زمان الغيبة أن نثبت المشايع له في كل دائرة نعيشها، في دائرة الأسرة ودائرة الجماعة ودائرة المجتمع الكبير. ولا شك بأن من أفضل ما يثلج صدره صلوات الله وسلامه عليه ذلك، وكذلك علي عليه السلام. راجعوا في كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله، هذا قاموس الفقه في عصرنا هذا، من يريد أن يثبت اجتهاده يحشي هذا الكتاب الكبير، لم يؤت بموسوعة فقهية جزئية في التفاصيل كهذا الكتاب. عثرت على رواية يذكرها مؤلف هذا الكتاب. أريد أن ننتقل من مسألة فقهية إلى مسألة اعتقادية. يقول السيد في عروته أنه من كانت له زوجة علوية سيدة لا يجوز له يتزوج منها، على بعض الآراء يتزوج عليها علوية أخرى، أن يجمع بين فاطميتين، هذا عنوان شرعي مطروح في كتب الفقه، هل يجوز الجمع بين فاطميتين أم لا؟ طبعا الفتوى ليس كذلك، يجوز ذلك، ولكن يقول السيد هنالك رواية صحيحة، هذه الرواية لم يعمل بها لبعض الأسباب الفنية. المهم هذه الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عندما يتزوج إنسان فاطميتين يبلغ الزهراء فيشق عليها. تعرفون طبيعة الضرائر في المنازل، علويتان من ذرية فاطمة عليها السلام تتعاركان في المنزل، يبلغ الخبر إلى الزهراء عليها السلام فيشق عليها. بعد قرون من استشهادها وإذا بفاطميتين في جزيرة نائية من البحر تتعاركان في زاوية المنزل، وإذا بها تتعدى. الراوي كنحن أيضا يتعجب، يقول أيبلغها ذلك؟ ما شأن الزهراء بالنزاع بين فاطميتين؟ أن هي فاضية في عالم البرزخ وتتابع حالات العوائل؟ فيقول الإمام عليه السلام إيه والله يبلغها. هذه قاعدة عامة، هذه الذوات المقدسة حقائق ثابتة في هذا الوجود في الدنيا في البرزخ، تتألم وتفرح لما يجري في هذه الأمة من أخبار محزنة أو أخبار سارة. إمامنا الصادق عليه السلام يفرح لأن فلانا زار ابن عمي ويصرح بذلك، يقول أنت اليوم أو الليلة عملت هذا العمل أدخلت علينا السرور بمضمون الرواية. أعزائي الذي يرتكب حراما في خلوة أو جلوة، الذي يظلم من لا ناصر له إلا الله عز وجل، الذي لا يحسن فن التعامل الزوجي، الذي له شخصيتان متفاوتتان، وهذا هو النفاق العملي أمام الناس بوجه بشوش طلق ذا سمت إيماني روحاني، فإذا دخل المنزل نزع الجلباب وتلبس بثوب آخر. أئمتنا عليهم السلام وفوق كل ذلك رب العزة والجلال لا يرضى بهذا التلون، ولا شك أن هذا التلون والتغير من موجبات الصد عن السبيل. كان حديثنا كما أعلن عن علي عليه السلام. نحن اليوم موتورون ومفجوعون بفقد هذه الشخصية العظيمة التي لا زالت آثارها، هذا الغبار الذي دخل بيوت مكة والمدينة بعد استشهاده كما في ذلك المنام، لا زال هذا الغبار يخيم على وجودنا. علي عليه السلام لو ثنيت له الوسادة وحكم الأمة كما كتب ذلك في تقدير الله عز وجل لكانت البشرية اليوم في حالة أخرى. تصوروا قرنين ونصف من الزمان إلى 260 من الهجرة حيث غيبة الإمام صلوات الله ولادته، لو أن الإسلام حكم الأمة في قرنين ونصف، لو أنه إمامنا موسى بن جعفر كان بدلا من هارون وما تعلمون من لياليه، لو أن إمامنا الرضا عليه السلام كان يقود الأمة بدلا من المأمون، لو أن إمامنا زين العابدين بمناجياته التي لم يعهد مثلها في تاريخ البشرية، لو كان الإمام زين العابدين على رأس الأمة بدلا من هشام، تصوروا كيف حال التاريخ بذلك الوضع. تصوروا تصورا أعتقد بأن الأمر يفوق التصور. المهم أقول علي عليه السلام هنالك لون واحد يلف حياة علي عليه السلام من أوله إلى آخره. رب العالمين كأنه أراد أن يعوض ظلامة علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى بعض الأمرين في أول الدعوة، ولكن أيام حياته في المدينة كان نبيا متفقا عليه، وبعد وفاته أيضا لم يختلف على نبوته، ولكن المصيبة وقعت على رأس علي عليه السلام الذي رشح لأن يكون امتدادا لخط المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يصل به الحال إلى أن يتمنى الموت في هذه الأمة. ولهذا عندما وقع ذاك الضرب على جبهته الشريفة أول صيحة أطلقها علي كما تعرفون جميعا عبارة الفوز ورب الكعبة. كان الله عز وجل أراد أن يعوض هذه الظلام لعلي، ميزه بميزة لم يعهد في تاريخ الأنبياء والمرسلين. المرأة عندما تضع ولدها، هذه المرأة ممنوعة من الصلاة والصيام والمكوث في المساجد، امرأة غير طاهرة، وإذا بوالدة علي عليه السلام فاطمة بنت أسد، امرأة تضع عليا لا في فناء المسجد لا في سطح المسجد، وإنما تدخل جوف البيت لتضع ذلك الوليد المبارك في جوف البيت. مريم وهي المبتلاة في سبيل الله عز وجل، ما هذا الحمل الذي كان عند مريم إلا بقدر إلهي؟ هي لم تكن ترغب في ذلك، تمنت الموت، وكنت نفيا منسيا، ابتليت في طاعة الله عز وجل وحملت بروح الله عيسى وهي معتكفة في محراب عبادتها. رب العالمين اختبرها بهذا الحمل. طبيعة الاختبار والابتلاء أن رب العالمين على كل يكرمها، لأنه هو الذي نفخ فيها تلك الروح القدسية. وإذا بالنداء يأتيها يا مريم اخرجي من بيت المقدس، هذا بيت العبادة لا بيت الولادة. وأما حاملة علي فاطمة بنت أسد وهي أم لأسد تحمل هذا المولود في جوف الكعبة، وعلي عليه السلام أيضا رد الجميل لرب العالمين متى عندما دخل النبي فاتحا وإذا بمهمة تحطيم الأصنام، محطم الأصنام تعبير ولقب لشخصيتين، الأول إبراهيم خليل الرحمن والثاني إمامكم علي بن أبي طالب. ارتقى كتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرد الجميل الإلهي. إخواني، شخصية علي عليه السلام شخصية كألوان قوس قزح. عند التحليل نرى الألوان المتباينة، وإلا هو لون واحد. العبودية لله عز وجل في كل حركة من حركات حياته، نعرف هذه العبودية المطلقة من خلال سورة هل أتى. علي عليه السلام قام بعمل بحسب ميزان المادة، لا قيمة لهذا الأمر. كم من المسلمين في زمان النبي تصدقوا بآلاف الدراهم، أعتقوا الرقاب، عملوا ما عملوا، ولكن علي عليه السلام يتصدق بأقراص من الخبز. لو سعرت في سوق الخبازين لكان قيمة ذلك دريهمات، وأنتم تعرفون دناءة مستوى الخبز الذي كان يخبز في بيت علي بحسب الظاهر. خبز شعير. فاطمة عليه السلام بيديها المباركتين تطحن الرحى، تقوم بالطحن، وإذا بعلي عليه السلام يقوم بهذا الأمر، تنزل سورة كاملة تقريبا في وصف تخليد هذه القصة. سر خلود علي مذكور في سورة هل أتى وفي غيره هل أتى هل أتى. سر خلود علي عليه السلام يفهم من هذه الآية: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نطعمكم لوجه الله. علي لم يكن يطعم لوجه الله، قاتل لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا، علم لوجه الله لا يريد جزاء ولا شكورا، تقبل الخلافة على كره لا يريد جزاء ولا شكورا، قدم نفسه للأهوال لا يريد جزاء. نطعمكم حركة من حركات علي، عينة من فعل علي. أحدنا يقوم بالأمر لا يطلب المدح والثناء، ولكنه إذا مدح يفرح بهذا المدح، وخاصة إذا كان المدح يصب في طريق الرسالة، فيه دعم لطريق إيماني. ولكن علي عليه السلام عندما كان يمدح كان يتألم بحسب الظاهر، وكان يقول يظهر هذا التأذي: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. نعم، الذي عظم الخالق في عينه. علي عليه السلام اختصر الفلسفة والعرفان والكلام والسير والسلوك بكلمة واحدة، هذا مقياس خلود علي. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ما قيمة الخلق لينظر الإنسان إلى هذا الخلق الفاني؟ علي عليه السلام يريد أن يدلنا على الخلود والارتباط بالخلود. أحدنا فرقه أو بعده عن الممات جلطة في المخ، توقف في القلب. كل واحد منا مشروع لأن تقبض روحه في كل ثانية في كل آن. وما أكثر موت الفجأة هذه الأيام من أسباب الظاهرية كالحوادث وغير ذلك. وإذا بالإنسان يدخل في نفق مظلم يختلي بربه في القبر: جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تأتي تلك النفخة وإذا كل من على هذه الأرض ميت بين يديه، ينادي لمن الملك اليوم؟ لا مجيب. مليارات البشرية من آدم إلى قيام الساعة، المليارات المليارات من البشر، لا أحد يجيب رب العالمين، هو يجيب على نفسه لله الواحد القهار. أراد علي عليه السلام أن يربطنا إخواني بالقلوب، القلوب التي تأنس بالفاني بالزائل أي شيء كان. الإنسان مغبون في صفقته هذه، عليه أن يرتبط بهذا المطلق ليذوق حلاوة الإيمان. من الدروس، وأنا أنظر إلى الساعة وأعلم أنكم مرهقون البارحة لإحياء ليالي القدر، ولكن أرى وجوه محبي علي وهي تحب أن تتلذذ بذكر علي وفضائله. كيف نجمع هذا الجمهور في هذه الساعة في غير شهر رمضان؟ الإنسان يصلي وهمه في الطعام والشراب، ولكن أنتم جالسون على مائدة علي في هذا اليوم. علي ما رب مسكينا ولا يتيما ولا أسيرا، وكلكم يعلم أن الأسير في المدينة في زمان الرسول ليس بأسير مسلم، أسير كافر. واتفاقا حسب ترتيب الآية يبدو أن عليا وفاطمة بلغ بهم الجوع ما بلغ في اليوم الثالث، وإذا بهذه القرصة النادرة في عالم الوجود تكون من سهم ذلك الأسير. طرق باب علي أسير من الأسراء في المدينة بلغ به الجوع، وأنا أعتقد أن الأسير لم يكن جائعا كجوع علي وفاطمة. عندما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد هذه الواقعة، النبي تألم لعله بكى، وساءه أن يرى ابنته فاطمة وقد التصق بطنها بظهرها من الجوع، شحب لونها. علي عليه السلام لا يرد طارقا أسيرا كافرا من قوت علي، من قوت فاطمة عليها السلام ومن قوته. فكيف بنا نحن الذين البارحة رأيت بعض المواكب وغير ذلك، الإنسان يرى أنه من المحال أن يردنا عليه السلام من بابه. علي عليه السلام تابع للوظيفة والتكليف، ليس علي بذلك المزاجي. بعض الناس تفتح له بعض أبواب عالم الغيب، لذة في العبادة، أنسا بالصلاة، وإذا به هجر المجتمع واعتكف في صومعة. ما بالك يا فلان لا نراك في العمل والساحة، ما نراك متقوقعا. يقول أنا أعيش حالة القرب والأنس برب العالمين. ومن قال بأن هذا الأنس مطلوب؟ الإنسان عبد الوظيفة. علاقة النبي بعلي كعلاقته بالزهراء، هذا المثلث الذي لم يكن لينفصل، علي وفاطمة والنبي، مثلث قدسي ملكوتي. هذه الرواية لعلها منقولة في غير كتب الإمامية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم طال عهده بعلي فاحترق شوقا إلى لقائه، وقال اللهم لا تمثني حتى تريني عليا، لا تمثني حتى تريني وجه علي أو علي. ومع ذلك يأتي التكليف، يا علي اذهب إلى اليمن. تلك الأيام رحلة اليمن رحلة تبليغية كانت، ذهابا إيابا. علي حرم من جوار رسول الله، حرم من عطاء رسول الله، النبي حرم من الأنس بعلي، باب سره مدينة علم، باب مدينة علمه، ولكنه التكليف اذهب إلى اليمن. يا علي لئن يهدين الله بك رجلا واحدا أفضل مما طلعت عليه الشمس. كان بإمكان النبي أن يبعث أحد أصحابه إلى اليمن، أراد أن يعلمنا درسا، أن التبليغ، أن نشر الهدى في القلوب. الإخوان في هذا السفر والأخوات ينهجون بأنه ما هو سر النجاح في طريق القرب إلى الله؟ كلمة واحدة، إذا أردت أن تفتح لك الأبواب فافتح على غيرك الأبواب بما تعلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا عملنا بذلك لكان أمرنا على خير. لا أطيل، تعالوا نتفقد حال علي في هذا اليوم صلوات الله وسلامه عليه. هنالك كلمات متبادلة بين علي وبين أصحابه. حبيب بن عمرو يدخل عليه يريد أن يخفف من ألم علي، يقول ما جرحك بشيء وما بك من بأس؟ فيقول له الإمام برفق: يا حبيب، أنا والله مفارقكم الساعة. ينعى نفسه ساعة بعد ساعة، يغمى عليه، استفيق من إغماءته، ينظر إلى بناته، ينظر إلى زينبه، ينظر إلى حسنه وحسينه. خاطب ابنته قائلا: يا بني لا تبكي، فوالله لترين ما يرى أبوك ما بكيتي. كان ينظر إلى أصحابه، الأصبر تفتت كبده من مفارقة علي، يريد أن يزور مولاه فيمنع: انصرفوا إلى منازلكم. هكذا قال الإمام الحسن. انصرف القوم، والأصبغ على باب علي، اشتد بكاء العلويات. خرج إليه الإمام، قال: ألم أقل انصرفوا يا أصبغ؟ لماذا لا تذهب؟ وإذا بهذا الأصبغ: أنتم بعد قرون أقول أذكر عليا وأرى هذه الصرخات وهذه الدموع، فما بال الأصبغ الذي رأى إمامه قبل أيام وهو يخطب على المنبر. في صبيحة يوم 19 من شهر رمضان سمع أذان إمامه يخترق قلوب أهل المدينة، ذلك الصوت العلوي الذي كان يدغدغ القلوب، وإذا بهذا الصوت قد خفت وسكت، كيف يتحمل الأصبغ ذلك؟ وإذا به يقف أمام مولاه الإمام الحسن يقول: لا والله يا ابن رسول الله، ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حتى أرى عليا. دخل على علي يقول: رأيته، هذا النقل منقول عن الأصبغ، رأيت عليا معصوب الرأس بعمامة صفراء نزف دمه، ذلك الدم الذي كان ينزف في طاعة الله عز وجل، وإذا بهذا الدم ينزف في فراش الموت، اصفر لونه. يقول الأصبغ: لا أدري أيهما أشد صفرا، وجهه أم عمامته. هنا يقول: أكبرت عليه، هنيئا لك يا أصبغ، يا ليتنا كنا مكانك، لننهال على علي، نقبل رأسه، نقبل جبهته، نقبل موضع جرحه. وأخذ يبكي. الإمام التفت إليه قال: لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة، فإنها والله الجنة. الأصبغ قال له: اي والله الى الجنة، اعلم انك تصير الى الجنة، وانما ابكي لفقدي اياك، وانتم اليوم ايضا تبكون لفقدكم عليا عليه السلام. الحجر يدخل عليه السلام، كذلك استولى عليه الحزن. الامام لم ينس ما سيجري على حجر: كيف بك يا حجر إذا دعيت إلى البراءة مني؟ فما عساك أن تقول؟ يتفقد حال أصحابه كما كان الحسين يتفقد حال أصحابه في ليلة عاشوراء. حجر طيب قلب إمام زمانه، قال: والله يا أمير المؤمنين، لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرم لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك. علي عليه السلام علق وساما خالدا. نعم، فيها في مثل هذا اليوم نذكر هذا الوسام بعد قرون. دعا له: الثقت لكل خير يا حجر، جزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيك. إمامنا عليه السلام ثقل به المرض، قال: سلوني قبل أن تفقدوني، وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. في اللحظات الأخيرة وهو يفكر في خدمة هذه الأمة. وفي الليلة البارحة، كنوا معي في اللحظات الأخيرة، يا لها من ليلة على أهل بيت النبوة. لم تمر على الحسن والحسين وزينب مثل تلك الليلة الليلاء. زاد ولود السم في جسده الشريف. يقول ولده محمد بن الحنفي: نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا. كبر ذلك علينا وأيسنا منه. عرضنا عليه الطعام والشراب فأبى. نظرنا إلى شفتيه وهما تختلجان بذكر الله، وقد رشح جبينه عرقا. قال له محمد: ما لي أراك يرشح جبينك وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: يا بني إني سمعت رسول الله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت وعرق جبينه وسكن أنينه. ثم قال كلمة أحرقت قلوب أولاده جميعا عندما قال: الله خليفتي عليكم، أستودعكم الله، أستودعكم الله. هذه الكلمة عملت في قلب زينب ما عمل نداء الحسين في يوم عاشوراء عندما ودع النسوة قائلا: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا رباب، عليكن من السلام. زينب تحملت هذه الوداعات الأليمة. إمامنا الحسن عليه السلام قال له: يا أبا، ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال: يا بني، رأيت جدك رسول الله في منامي قبل هذه هذه الواقعة بليلة، فشكوت إليه النبي صلى الله عليه وآله، بشره باللحوق به. وأخيرا قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد كما وعدتني. فاضت نفسه إلى ربه، طوى هذه الصفحة من حياته، وإذا بأولاده حوله يبكون وينتحبون. زينب لعلها كانت من أكثر الباكيات حول تلك الجثة الهامدة. الحسن والحسين وأبو الفضل العباس يرعون مشاعرها، يكثفون دمعها. أقول: يا علي، أين كنت في يوم عاشوراء لترى ابنتك وحيدة وحيدة بين العباد؟ أقلب طرفي، لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من صوتي أبو علي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أبو علي. فأجابها من فوق شاهقة القناة: قضي القضاء بما جرى فاسترجع. كلمة أخيرة وأسألكم الدعاء. زينب عليه السلام وهي ربيبة علي مفجوعة بأبيها، وإذا بذلك اللعين والشمر يحدوها بسب أبيها، يسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها. إلهي بظلامة علي في هذه الأمة، بما جرى على علي وآل علي، بما جرى على بنات النبوة في يوم عاشوراء. إلهي بالقلب المتفجع لصاحبنا وولي أمرنا، بإمامنا الغريب المشرد الطريد عن بلاده، بصاحب الأمر والزمان، تقبل منا هذا العزاء. اللهم اجعل هذا الجمع مع علي وآل علي في درجات الخلد. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نضمر بعدها أبدا. يا أمير المؤمنين، هذا الجمع يطلب منك طلبنا هذا اليوم. إن كانت لنا وجاهة، إن كانت لهم وجاهة لديك، فاسمع لهذا الطلب. يا برق إن جئت الغري فقل له: ماذا طلبنا منك يا علي؟ أقول: يا علي، نحن سنقدم على مستقبل مجهول. إذا دفنا في تلك الحفرة الموحشة، من الذي سيسد وحشتنا؟ في ذلك البيت الجديد، من سيؤنسنا؟ إذا جاء الملكان وتلجلجنا في الجواب، من يلقننا الحج في ذلك الموقف الرهيب؟ يا حار همدان، من يمت يرني، من مؤمن أو منافق قبلا. بالله عليك وبالنبي عليك وبحبيبتك فاطمة في تلك الليلة لا تهملنا. ذلك السائل ما نسيت أن تعطيه قرصة خبزك، وهذا الجمع الذي يبكي عليك وهو لابس ثوب الحداد، تهملنا يا أبا الحسن، يا أبا الحسن. تهملنا وأنت المحسن إلى ابن ملجم، ما هكذا الظن بك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلام، واردد إلينا منه السلام. اللهم قر عيوننا بلقاء وليك، لا تنسنا ذكره والدعاء له، ولا تنسه ذكرنا والدعاء لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، والفاتحة مع الصلوات. أيها الشيخ الجليل على الفعاليات التي تنيف على 20 فعالية التي قد أحيتها في هذا الشهر المبارك، وتعلن لجنة ثقافية عن عدم وجود محاضرة في الأسبوع القادم، وذلك لوجود مسيرة يوم القدس العالمي استجابة لنداء الإمام.